علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اختلف في حقيقة السحر، هل هو شيء ثابت موجود أو هو مجرد خيالات وتمويه وخداع؟ فجمهور أهل السنة أن السحر ثابت ومحقق، وعندهم على ذلك دليل فالقرآن أثبته: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني وصفه بالعظمة وعظيم. أيضا: ما جئتم بسحر إن الله سيبطله، قول موسى عليه السلام، ما جئتم بسحر سماه سحرا. أيضا استدلوا بما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن لبيد بن الأعصم وهو أحد اليهود قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى شيئا أو فعل شيئا وهو في الحقيقة لم يفعله، فهذا يدل على أن السحر ثابت وموجود. بعض أهل السنة غير الجمهور يرون غير ذلك، أن السحر لا حقيقة له ولا شيء يثبته، وإنما هو تمويه وتلبيس وخداع وتلاعب واستغلال بعض الخصائص في المعادن أو في النباتات أو في العقاقير، بعضها ينون وبعضها يخدر، معظم يرخي العضلات. أيضا ما يتعلق بالخفة والحركة كما يفعله المشعوذون المحترفون، يتراءى لك أنهم يأتوا بالعجائب والأمر لا يعدو أن يكون خفة في الحركة وتمهين وتمويها في طريقة الإخفاء، ويؤولون ما جاء في الحديث الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول لبيد بن الأعصم وهو اليهودي أن يسحره صلى الله عليه وسلم ولكنه فشل في ذلك، وما تراءى للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأشياء قالوا هذه أمر عارض شفاه الله منه، وصادف أن هذا الشيء العارض للنبي صلى الله عليه وسلم قد صادف سحر لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مصادفة وليست على الحقيقة، وكلا الطرفين يعتقد اعتقادا جازما أن ليس للسحر تأثيرا في نفسه وإنما التأثير لله سبحانه وتعالى كما سيأتي، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، هذا على اتفاق. هناك رأي للمعتزلة، المعتزلة ينكرون وجود السحر أصلا ويعتقدون أنه مجرد تمويه وخداع وتلاعب على الجوارح الإنسانية كالعين مثلا، وتخيلات وتمويه وحركة وخفة لا حقيقة له في الوجود، وإنما هو كله مكر وخداع وتمويه واستغلال لبعض الخصائص في المعادن وفي النباتات وفي غيرها من العقاقير. قالوا لو سلمنا بأن للسحر حقيقة لالتبس ما يأتي به السحار بالمعجزة وبالكرامة، فيتظاهر للناس أن السحر يأتي بالعجائب، ويرون من التقي الكرامة التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على يديه أو النبي المرسل يؤتيه الله معجزة من المعجزات، يلتبس الأمر بين الكرامة الحقيقية والمعجزة الحقيقية وبين السحر المموه المخادع. فردوا عليهم الذين يقولون بإثبات السحر، إثبات السحر يعني كوجود ليس كتأثير، لابد أن نفرق بين الأمرين، لا يؤثر بنفسه إلا بإذن الله، لكن كوجود كشيء ثابت، والشر شيء ثابت موجود. فقالوا أي المعتزلة إذا سلمنا بحقيقة السحر وأنه شيء حقيقي وموجود لتبس ذلك على الناس بما يأتيه الساحر مما يخيل إليهم أنه يشبه المعجزات وأن خارق العادات، وبين الكرامة وبالمعجزة. ردوا عليهم قالوا لا، هناك فرق كبير بين ما يأتيه الساحر وبين ما تكون في الكرامة أو في معجزة الرسول، فرق كبير. لماذا؟ لأن السحر لا يأتيه كل إنسان، يأتيه الأشرار وخبثاء النفس وأصحاب الأخلاق المتدنية. السحر له أربابه وله محترفوه، ولذلك نسب إلى الشياطين، والشياطين هم نماذج الرفيعة في العناد والكبرياء والكفر والعياذ بالله. فقالوا إذن أما المعجزة والكرامة معروف لا تأتي إلا الكرامة، لا تأتي إلا من رجل معروف بالتقوى وبطهارة النفس وبسمو الأخلاق من معدن كريم، كذلك الرسول مصطفى من عند الله سبحانه وتعالى ومختار، لا يكون إلا طاهرا من الدنس وبعيد عن الخبائث، أمين صادق. لا، هناك فرق كبير، كل يأتي إلى شاكلته. قالوا حتى بالدليل أن حتى السحرة عندما يتعاطون سحرهم لا يمارسونه إلا في أماكن القادرات والأوساخ، وبعض السحرة يشترط عليهم جنهم بأن لابد أن يكون متلبسا للنجاسة ويستعمل النجاسة والعياذ بالله، بل يجبره على أن يجوز له يكفر. إن الشياطين إن التطير على أمثالها تقع كما قال الشاعر، وهذا واضح. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ في القرآن في الشعراء تنزلوا على كل أفاك أثيم يقولون سحرا وأكثرهم كاذبون. من تتنزل الشياطين؟ على الأفاك كثير الإفك وعلى الأثيم كثير الإثم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين أصحاب ضلالة والغواية أهم التقوى أهل الخير، هذا لا يتبعون الشيطان. هذا واضح من القرآن الكريم أن لكل لون أربابه ولكل لون الناس ما يتمثل مع طبيعته، في تماثل جدا بين أعمال الشر وأهل الشر. لا يقوم بأعمال الشر إلا أهل الشر، ولا يقوم بفعل الصلاح إلا أهل الصلاح. هذه حقيقة ماثلة ونراها موجودة في الحياة. إذن هم ردوا على المعتزلة بالمنطق فعلا وبالقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان سلطانا على أوليائه، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم مشركون معه يشاركونه في الضلالة وفي الغواية. فالأمر واضح جدا، وليس هناك أي التباس ولا خلط بين سحر الساحر وبين كرامة الولي ومعجزة الرسول. الفقهاء قالوا أقوال كثيرة مختلفة، ولكن معظمهم يكفرون الساحر، لكن إذا ثبت عليه الكفر، لأن ليس كل سحر يؤدي إلى الكفر. قالوا لو كان هذا السحر يؤدي إلى الكفر أو هو وسائله كافرة هذا كفر لا جدال في ذلك، أو هو في نفسه لا يؤدي إلى الكفر ولكن أدى إلى قتل شخص عمدا، كأن السحر مثلا لا نقول أثر يعني بإذن الله سبحانه وتعالى فعل سحرا لشخص معين لكي يقتل له شخصا وقتل ذلك الشخص، فهذا يقتل جزاء لمقابلة القتل الذي تسبب فيه. والأقوال الموجودة في الأمهات يعني نكتفي بالفكرة العامة عن السحر، وهو موضوع طويل وعريض ويحتاج إلى كلام كثير، ونكتفي بهذه المعلومات التي قدمناها في درسنا هذا وفي درسنا السابق، ونعود إلى سياقنا في الآية الكريمة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وعرفنا ما معنى ما تلت الشياطين على ملك سليمان، وأوردنا الروايات في ذلك كيف اتهم شياطين الإنس أو شياطين الجن أو هما معا سليمان عليه السلام بأنه ساحر، ولفقوا عليه الكلام وقالوا إنه مثلا كافر، وقد رد الله عليهم: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ووقفنا عند قوله تعالى: وما كفر سليمان. نلاحظ أن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قد يقول قائل: لم يرد في الآية ما يدل على الكفر. الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لم يأتي فيها كلمة الكفر ولا ما يتعلق بالكفر، فكيف جاء الرد وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا؟ والكفر لم يرد له أصل لا بلفظه ولا بما يدل عليه في أول الآية. هذا سؤال مفترض. الجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أن السحر الذي قال به شياطين الإنس والجن كذبا على سليمان عليه السلام. أيضا قارنوه بالكفر، لأن بني إسرائيل يعتقدون وهو موجود في توراتهم، وهم يستعملون التوراة على حسب المصلحة، هم ينبذونها، فقالوا إن التوراة تحرم السحر بل وتجعله شركا، وتصف المتصفين بالسحر بأنهم عبدة الأصنام. فقلوبهم ملأ على سليمان، فوجدوها فرصة، قالوا إذن السحر الذي كان يتعاطاه سليمان عليه السلام وحاشاه وسخر به ملكه، بل كل هذا ملك الملك العظيم الذي كان لسليمان كان بسبب علمه بالسحر، فهو سخر جنوده من الإنس والجن والطير، وتعلم لغة الطير، أيضا سخر الريح لأمره رخاء حيث أصاب، كل ذلك كان يسيره ويسخره بطريق السحر. ولما كان السحر في التوراة هو شرك وكفر، إذن فسليمان هو كافر، ما دام قد ارتكب السحر والسحر في التوراة شرك إذن هو كافر. فإذن اتهموه بالكفر واتهموه بالسحر، والاتهام بالكفر هو الأعظم والأشنع، لأن من السحر ما ليس كفرا. وأيضا الذي يلزم من السحر في العادة الكفر، لأن شياطين الإنس والجن يقومون بالسحر بأشياء تؤدي إلى الكفر، بدليل أنهم يعتقدون أن للسحر تأثيرا مباشرا، ولا يعتقدون أن التأثير لله سبحانه وتعالى، وهذا كفر، يكفي ذلك في كفرهم. فإذن سمي عمل الشياطين بالكذب على سليمان باتهامه بالسحر سمي كفرا بإطلاق اللازم على الملزوم، لأنه يلزم من السحر الكفر، والملزوم هو السحر. وأيضا اعتقادا منهم بأن التوراة تسمي الساحر مشركا وتصفه بأنه عابد للأصنام، فإذا ما دام سليمان على زعمهم الباطل يتعاطى السحر وقد سخر وكل ملكه كان بسبب علمه بالسحر، إذن فهو إذن كافر. هذا من الوجه الأول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الوجه الآخر أن لبني إسرائيل كتبا كتبها علماؤهم وأحبارهم، وكذبوا على الناس بأنها مأخوذة من التوراة أو مصنبطة من التوراة مثل تلمود، هذه كتب واعتبروها مقدسة وحقيقية وهي مكتوبة من البشر. هذه الكتب منها ما يقول في أحد الأسفار سفر الملوك مثلا أن سليمان عليه السلام عندما شاخ وتقدمت به السن أثر فيه زوجاته الوثنيات، كان متزوجا بوثنيات من مصر وفينيقيات وغيرهن. فأثرنا عليه، وبعدما شاخ وتقدمت سنه فحتى يرضيهن، فقام بإرضائهن وطلبنا منه أن يقيم هياكل لآلهتهم الباطلة لأصنامهم، فاستجاب لذلك وأقام هياكل لآلهة زوجاته الوثنيات الكافرات. تطور بعد ذلك، لم يقم بإقامة الهياكل والأصنام، لأن الهياكل هي أصنام للآلهة المزيفة، بل مبالغة في إرضائهن عبد تلك الآلهة المزيفة، فقال وغضب الله عليه غضبا شديدا. كلام مفترى، واضح الكذب، حاشاه، وهو النبي المعصوم. فإذا هناك سببان، الأول الذي ذكرناه وهذا سبب، وأيضا هذه الكتب يعتقدون أنها مقدسة وأن ما فيها حق، ولذلك هم يعتقدون بأن سليمان كافر لأنه ساحر ولأنه أرضى زوجاته الوثنيات فأقام لهن الهياكل لآلهتهن وعبد تلك الآلهة، فهو إذن كافر من الوجهين. هذا إذن السبب الذي ذكر فيه الكفر، ولم يذكر فيه السحر، وإن كان السحر قد تكرر ذكره كما سيأتي. سؤال آخر، الآية بدأت واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الشياطين ذكروا أولا، وسليمان جاء ثانيا على عهده، على ملك سليمان أي على عهده وزمنه ووقته. فلماذا كان ما ذكر الأول سيذكر الأول في الكفر، وما ذكر الثاني يذكر ثانيا في الكفر، في سلب الكفر ونفيه؟ لماذا جاء بالعكس نفي الكفر؟ لأن ما نافي هنا، وما كفر سليمان وما النافية أبلغ من لا النافية، ولا أيضا لا تدخل على الفعل الماضي إلا إذا تكررت، فما تدخل على الفعل الماضي بصورة عامة، تكررت أم لا؟ ما كفر سليمان مرة واحدة، لكن لا تكون نافية إلا فلا صدق ولا صلى. إن المبتة كما جاء في الحديث، إن المبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، تكررت على مرتين. لا، ذكرت مرة واحدة فلا اقتحم العقبة، وما أدرك من عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكين ذا متربة. قالوا هي ذكرت مرة واحدة، قالوا بمعناها مرتين، فلا اقتحم العقبة، لأن العقبة ما هي؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخر الآية. إذن كأنه قيل فلا فك رقبة ولا أطعم في يوم المسغبة يتيما ذا مرقبة أو مسكينا ذا متربة. فقالوا المعنى هو بتكرار لا، لأن الآية نعم جاءت بلا واحدة، ولكن المعنى بأنه لا فك رقبة ولا أطعم مسكينا ذا مسغبة، أو لا أطعم يتيما ذا مسغبة ويتيما إلى آخر الآية. فكأن الآية هي نعم جاءت بلا واحدة، لكن المعنى كان بلا أين كما قلت، هكذا قيل. إذن لماذا قدم نفي الكفر عن سليمان وأخر إثبات الكفر للشياطين، مع أن الترتيب في الآية بالعكس؟ أي جواب عن ذلك؟ لأن الجريمة البشعة الكبيرة التي لا يمكن أن تحتمل هي إسناد الكفر لنبي من أنبياء الله، والأنبياء معصومون. لذلك عجل الله سبحانه وتعالى بحكمته تبرئة نبيه سليمان عليه السلام، لأنه الأمر الأقوى وأكرد والشنيع، تقشعر منه النفس وترفضه كل النفوس الطيبة. ولذلك هو لائق وحقيق بالتعجيل بإعلان البراءة من هذا الذي اتهم به ظلما وعدوانا، وهي حكمة واضحة. بينما كفر الشياطين فهذا معهود عليهم، الكفر مقرون بالشياطين، وسمي شيطانا إلا أنه لأنه خرج عن طاعة الله وكفر. وإبليس عندما أبى يسجد لأن أبى واستكبر وكان من الكافرين، بل هو على قمة الكافرين، هو شيطان الشياطين. فإذا قدمت براءة سليمان عليه السلام لأن الموقف يقتضي التعجل والبداية بهذه البراءة، لأن الأمر شنيع جدا وأن غير معقول، وأن الله سبحانه وتعالى له غيره على أنبيائه ورسله وعلى عباده الصالحين يغار عليهم. ولذلك عجل بتبرئة سليمان عليه السلام على إثبات الكفر للشياطين. إذن هذا السر في تقديمي، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هذا جزء من الآية، ولكن الشياطين كفروا. استدل به بعض الذين يرون أن الشياطين في هذه الآية الكريمة المقصود بهم شياطين الإنس وليس شياطين الجن. لماذا؟ قالوا لأن شياطين الجن معروفون بكفرهم، والمعروف بكفره ومشهور به لا يحتاج إلى بيان وتوضيح بأنه كافر، هذا من تحصيل الحاصل ومعروف. فالله تعالى قال ولكن الشياطين كفروا، نبه على أن شيئا لابد أن يكون الذين كفروا هم شياطين الإنس، لأن من الصعب أن تثبت على شيطان الإنس الكفر. لماذا؟ لأن عندها لباقة ونفاق ومخادعة، ويستطيع أن يتلاعب بعقول الناس، فلا تستطيع أن تثبت عليه كفرا. ليه؟ لأنه يتظاهر بغير حقيقته ويبطل ما لا يظهر، إذن الحكم عليه بالكفر صعب. يتظاهر بالإسلام ويتشهد بشهادة الإسلام ويصلي مع المسلمين وقلبه كافر، هذا شأن المنافقين. ولذلك أمره كان أصعب من الكفر الكافر العادي. الكفر العادي هذا واضح، تحذره وتتلافه، لكن هذا المنافق ذو الوجهين وهو شيطان الإنس، من الصعب جدا أنك أنت أن تضبطه وهو متلبس بكفر، لأنه مخادع ولو أنه منافق ويتلاعب كما يريد. لذلك استدلوا بهذه الآية قالوا ما عبر بأن الشياطين كفروا هذا مما يدل ويشير إلى أن الشياطين كانوا من الإنس وليسوا من الجن، لأن شياطين الجن لا يستحقون أن يذكروا بأنهم معروفون بكفرهم، وهذا أمر مسلم، والأمر المسلم لا يحتاج إلى أن ينص عليه بالنص. أيضا هناك فريق مقابل آخر أن الشياطين هم شياطين الجن، ردوا على هذا الاستنتاج، قالوا هذا لا يدل على أن الشياطين شياطين إنس. لماذا؟ لأن الكفر قالوا أنواع، والكافر كافر الجن ممكن أن يزيد كفرا آخر ويزيد كفرا ثالثا، فالكفر يتراكم كما تتراكم الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ويكون كفر على كفر، ليس ذلك من مانع. كما الإيمان يزداد فالكفر أيضا يزداد، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ثم ازدادوا كفرا. إذن الكفر أيضا يزداد، والكفر أيضا طبقات، فهؤلاء شياطين الجن هم كفار من أصلهم، فبسحرهم في بكذبهم على سليمان ازدادوا كفرا على كفر، وبتعليم السحر ايضا زادوا كفرا ثالثا على كفر. اذن هم كفر متراكم بعضه على بعض. هذا ما يتعلق بقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كفروا طبعا بعدة أشياء، كفروا بالكذب على نبي من أنبياء الله، وكفروا بالتمويه على العامة، وعلى ما قاموا به من خزعبلات، وتقدم لنا الوسائل التي استعملوها لترويجهم هذه الفرية على سليمان عليه السلام. يعلمون الناس السحر، هذا القسم الأول تناولناه من حيث اللغة ومن حيث التفسير، وقلنا هذه الآية طويلة ونقسمها إلى أجزاء. فالجزء الثاني يعلمون الناس وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، نكتفي بهذا القدر يعني حتى تسهل الدراسة وأيضا يصل الفهم. أنا نقسم أجزاء، لأنه لو أخذناها مع بعض ممكن واحد ينسى بعض النقاط، لكن بهذه الطريقة يكون الفهم أسهل وأكثر استيعابا للمعاني اللغوية والمعاني التفسيرية. نبدأ كالعادة بالبحث اللغوي. يعلمون الناس السحر، يعلمون هذا هو الجماعة، ويلعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واضح. هناك وجهان في الضمير يعلمون واو الجماعة، لمن يعود؟ الوجه الأول أنه يعود على الشياطين الذين كفروا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون أي الواو الجماعة، هو الواو الجماعة في كفروا أي على يدل على يعود على الشياطين. وكيف نعرب جملة يعلمون؟ هناك وجهان للإعرابي فيها، إما أن تكون خبراً ثانياً للخبر الأول، لأن الخبر الأول جملة كفروا لخبر لكن، يعني كنا تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. فالخبر الأول الشياطين اسم لكن، جملة كفروا خبر لكن طبعاً في محل رفع. الخبر الثاني يعلمون الناس السحر، ويتعدد الخبر كما هو معلوم، يكون خبرين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره. إذن الخبر الأول جملة كفروا في محل رفع خبر لكن، خبر لكن الثاني يعلمون الناس السحر. يجوز في جملة يعلمون أن تكون حالا من الضمير واو الجماعة في كفروا، أي ولكن الشياطين كفروا حالة كونهم معلمين الناس السحر. إذن لك أن تجعل جملة يعلمون يعلمون في محل رفع خبر ثاني لكن، ولك أن تجعلها في محل نصب على الحال من الواو ضمير الجماعة في كفر. على الإعرابين لا يحسن الوقف على كفر، لماذا؟ لأن الخبر الثاني لا ينقطع عن الخبر الأول، هما متلازمان، والعامل هو لكن واحد، لأن العامل واحد، لا يصل بين الخبر والخبر أو بين الخبر والاسم اسم لكن. هذا من ناحية، على الاعتبار أنه يعلمون في محل نصب حال. أيضا الحال لا تفصل عن صاحبها، لأنها مرتبطة بصاحبها. على ذلك فيكون قوله تعالى يعلمون الناس السحر على هذا الوجه يكون مرتبطا بما قبله، ولكن الشياطين كفروا لا يسأل عنه. ولذلك من حيث الوقف لا يحسن أن تقف على كفروا، وهو صنيع الهبطي رحمه الله في وقفه لم يقف على كفروا. وعرفنا الوجهين في ذلك، إما على الخبر وإما على الحال. هذا وجه. وجه آخر أن الضمير في يعلمون لا يرجع إلى الشياطين، وإنما يرجع إلى اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين وأخذوا منهم السحر وتعلموه. هؤلاء يعلمون الناس السحر. إذن الوجه الآخر أيضا المعنى يختلف من الإعرابين. الإعراب الأول يقتضي معنى، وهن الذين يعلمون هم الشياطين، لكن التوجيه الآخر أن الذين يعلمون الناس السحر هم اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ونبذوا التوراة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهمنا الوجه الآخر إن شاء الله، وعرفنا الوجهين، الفرق بين الوجهين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. على أن الضمير في يعلمون يعود على اليهود وهم الذين تبعوا ما تتلو الشياطين. ما محل يعلمون الناس السحر من العرب؟ ما محل هذه الجملة؟ تكون استئنافا بيانيا. استئنافا بيانيا، ما معنى الاستئناف البياني؟ سبق لنا في مناسبات سابقة ذكرنا الفرق بين الاستئناف الابتدائي والاستئناف البياني. والاستئناف البياني هو مقطوع الصلة عما قبله من حيث الإعراب، لكن له صلة معنوية بما سبق، ويكون جوابا عن سؤال مقدر يستنبط من السياق. فإذن الكلام وقف عند كفر ولكن الشياطين كفروا، وقف من حيث التواصل الإعرابي بمعاني طبعا مرتبطة بعضها ببعض. ويعلمون الناس السحر على الوجه الثاني، هذا استئناف بياني. والاستئناف البياني يكون كما قلنا جوابا لسؤال مقدر، كأن سائلا يسأل بماذا اتبع يهود ويهود المدينة المنورة الذين كانوا في حاضرين في وقت النبوة، لماذا اتبعوا الشياطين وتعلموا سحرهم وقرأوا كتبهم؟ ما هو الغرض من ذلك؟ جاء الجواب، يعلمون الناس السحر لأنهم تعلموا من الشياطين، فالشياطين هم الأساتذة، هم المعلمون. والتلميذ عندما يتعلم ويدرس بعد ذلك يستقل بعلمه ويصبح معلما. فاليهود تتلمذوا على ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وعرفوا منهم أسرار السحر وخفاياه وتلبيساته وما يتعلق به. ما الذي استفادوا منه من ذلك؟ لكي يعلموا الناس السحر، عندهم غرض في ذلك. فجاء يعلمون السحر استئنافا بيانيا لأن له علاقة في المعنى بما قبله، وإن كان مقطوع العلاقة به من حيث الإعراب. على هذا الوجه الثاني يحسن الوقف على كفروا، لأن يعلمون الاستئناف، والاستئناف معناه البدء بالكلام، هذا معنى الاستئناف، تستأنف شيئا يعني تبدأه ولا تصله بما قبله. إذن كما يحسن الوقف على كفروا في التوجيه الأول، لا يحسن الوقف على كفروا على التوجيه الثاني. فهناك إذن يترتب على الإعراب أيضا افتراق في المعنى، وأيضا على الوقف، حتى الوقف الوقف دائما يترتب على في مثلا على على قراءة يحسن الوقف، وعلى قراءة أخرى لا يحسن الوقف، وهكذا على الفهم. من يفهم على فهم معين يقف على كلمة، ومن يفهم فهما آخر لا يقف عليها، لأن يتبع للذوق وللفهم. إذن يعلمون الناس السحر، عندما يعلموا هذا فعل ومشتق منه يتعدى إلى مفعولين. المفعول الأول هو الشخص والأشخاص المعلم أو المعلمين. يعني المفعول الأول دائما يتعلق بالشخص الذي يتعلم أو يتلقى العلم. المفعول الثاني يذكر فيه مادة التعليم أو موضوع التعليم، لأن التعليم يحتاج إلى شخص معلم، شخص أو اثنين أو أكثر، ويحتاج إلى شيء تعلمه. ما هي المادة التي تعلمها؟ ما هو الموضوع الذي تعلمه؟ يقول مثلا علمت خليلا النحو. المفعول الأول خليلة هو الشخص المعلم، والنحو هو مادة العلم، مادة التعليم أو موضوع التعليم أو التفسير أو الفقه إلى آخره. فيعلمون الناس، الناس هم المعلمون. والأمر مادة التعليم السحر، جاءت المفعول الثاني. على الرأي الثاني بالنسبة للرأي الأول، العرب الأول، أن الذين يعلمون الناس السحر هم الشياطين، واضح. وعلى العرب الثاني أن الذين يعلمون الناس السحر هم اليهود. بعض المفسرين تابع الرأي الأول، رأى المناسب، وبعضهم قال الأظهر هو الرأي الثاني. لماذا؟ وفيه وجه هذا الوجه، لأن قالوا كل السياق هو فيما يتعلق في بني إسرائيل وفضائحهم ومخازيهم، كل الآيات السابقة، واتبعوا هذا معطوف على الآيات السابقة، يعني تبين الآن يعني من يعني فضيحة من فضائحهم وعمل من أعمالهم الشنيعة، بالإضافة إلى ما سبق. فلما سبق كفروا بالقرآن مع أنهم مصدقوا لما معهم، ونبذوه وراء ظهورهم، ونبذوا التوراة، وأيضا وعادوا جبريل عليه السلام من مخازيهم، أنهم اتبعوا بدلا من يتبعوا الحق ويتبعوا التوراة، اتبعوا الضلال والغواية بالسحر. والسحر تعلموه من الأساتذة الكبار، من المتوغلين في هذا الموضوع في السحر. أنت عندما تدرس شيئا لابد أن تختار المدرس المتخصص في هذه المادة، وهم أيضا وضعوا أيديهم على المتخصصين والبارعين جدا في مادة السحر، وهم الشياطين. إذن هذا الرأي أن يعلمون الناس السحر هم اليهود، استدلوا على ذلك، قالوا حتى المعروف عند العرب، هو العرب كانوا يعرفون السحر، يعرفون السحر لكن لا يتعاطونه، لأن السحر يحتاج إلى تمويه وإلى أدوات وإلى معرفة بالخصائص المواد كما قلنا، والبيئة العربية بسيطة ليس فيها مثل هذه المعرفة، وهذه ولهذا يعلمون السحر وهم يتوسعون أيضا في معنى السحر، كل شيء يخفى سببه ينسبونه إلى السحر حتى ولو بسيطة. فمثلا العنز إذا كان لها ضرع كبير ضخم هذا يدل على كثرة إدرارها اللبن، لكن مع ضخامة ثديها أو ضرعها يعني لا تعطي إلا قليل من اللبن، شيء نادر جدا. فماذا يقول؟ يقولون إنها عنز مسحورة. لأن طبيعتها أنها تدر اللبن بغزارة. لكن لما أن هذا الظهر لا ينبئ عن الحقيقة إذن هنا سبب خفي فيسمون هذا السحر. أرض مثلا لا تنبت ولا أرض لابد تنبت شيء من المقصود بها الإنبات والاستفادة منها والزرع. لكن هذه الأرض مثلا شذت عن القاعدة وخرجت عن المعتاد لا تنبت فيقال إنها أرض مسحورة. ولو فتحنا عليهم بابا في السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون قوم مسحورون. قالوا نحن مسحورون لمجرد عن أن سكرت أبصارهم. حتى عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات ماذا قالوا؟ قالوا إنه ساحر لأن أشياء خفية لا يعلمون سببها. وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. هذا والعرب حتى قالوا في الحديث البخاري نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع جماعة من المسلمين وعطشوا فطلبوا ماء فرأوا امرأة على دابة ومعها مزادتان أي قربتان من الماء كانت مملوءتان بالماء فأعطتهم القربتين. النبي صلى الله عليه وسلم سقى كل الجيش الذي معه وبقيت القربتان كما كانتا على امتلائهما بالماء. طبعا حاجة غير معتادة أن أعطتهم الماء ورجعان كانت تنتظر أن يرجع المزادتين أو الخربتين فارغتين وإذا بهم أردوا إليها المزادتين وهما مملوءتان بالماء كان لم ولا قطرة نقصت منهما. حاجة عجيبة. عندما رجعت إلى قومها أخبرتهم بهذا الشيء العجيب قالوا لأنه لأسحر من بين هذه وهذه يعني بين السماء والأرض هو أسحر واحد. لا تعرف المعجزة ولا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.